خبرتنا يعني من خلال خبرتنا واحنا يعني منكم نستفيد لما بتيمموا بعض الناس فينا وبنذهب الى مع جاهه يعني مثل هذا الامر اللي الان حدث. فبعد ما اقدم خطوة الحاجة ونذكر في الزواج وفي وبننصح الشباب في الزواج بعدها يعني بطلب ولي الامر كم مثلا الوالد العم بطلب بقول انه انا يعني اطلب قربكم او اطلب بنتكم لابني. فبيقول ولي امر البنت انه انا اعطيتك. فبعد ما تتي هذه المقولة بنقول نحن هذا العقد الان عقد شرعي بيشفل الولي الامر. بقول لا انا ما بدي عقد شرعي، انا الان هذه عطية، هذه خطبة، العقد الشرعي انا لازم اتلفظ انه انا اعطيتك والولد يقول انا رضيت والبنت توافق والامر هذا بعدها بيصير عقد شرعي. اما الان يا عمي هذه خطبة ما تعتبر عقد شرعي. فنحن الان حتى نثبت ونكون على بينة حتى ما يوقع الناس في الحرام ونحن عقدنا العقد الشرعي وهم من يعني بيعتمدوا على انفسهم انهم من هذه ما زالت خطوة وقت ما بدهم بيحلوا بربطوا. فيعني شو بتنصحنا؟ بارك الله فيك. انا اجبت عن هذا فيما سبق من بياني. انا اقول العقد قلت انفا لسان الحال انطق من لسان المقال كما هو الوضع الان، فقد عرف الخاطب والمخطوبة وولي وامرها وان هناك الرضا قائم بين جميع الاطراف، فهذا العقد وقع وتحقق ولا شك فيه. ولكن احيانا اذا كان ليس هناك الوضوح بلسان الحال فلا بد من التعبير، نعم لا بد من التعبير عن هذا الواقع. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء في العقود بعامة ومنها عقد النكاح، هل يشترط فيها ماذا يسمى لضد المعاطاة؟ الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول. فهنا مذهبان للفقهاء. المذهب الشافعي يقول لابد من الإيجاب والقبول حتى يصح العقد، وليس فقط عقد النكاح بل حتى عقد البيع، أي عقد اسمه لابد من تحقق الإيجاب والقبول. المذهب الحنفي يقول يكفي المعاطاة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، لأننا لا نعلم في السنة المعلومة في الكتب الصحيحة والآثار السلفية، لا نعلم بأن السلف الصالح كانوا يلتزمون في كل عقد لهم ما يسمى بالإيجاب والقبول، خاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء. ولذلك فالقول بالإيجاب والقبول يلزم منه أولا إيقاع الناس في شيء من الحرج هم في يعني ليسوا في حاجة إلى مثله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وثانيا عند من يشترط الإجابة والقبول كثير من المعاملات القائمة اليوم لا تصح وتكون حينئذ معاملاتهم باطلة. يعني مثلا اليوم من النظم الماشية ركوب الباص، يركب الراكب الباص ويلقي الأجرة في الصندوق المخصص. هذا لا يصح بالنسبة لمن يقول بالإيجاب والقبول. وإذا وسعنا الدائرة بالنسبة لما نسمع في بعض البلاد يلقي ثمن الحاجة أيضا في الصندوق ويأخذها وينطلق بها،